تنازعت في شيء دون الله ورسوله. فليس هناك عندنا دليل في السنة فضلا عن القرآن أن الصحابي يرى رأيا فيجب علينا أن نتبعه، هذا غير موجود، ولا على ذلك إجماع أيضا من المسلمين حتى يقال نتبعه ولا نخالف سبيله. هذا ما عندي بالنسبة للسؤال. في الوقت فضيلة الشيخ، سؤال فقهي خارج عن موضوع الأصل، وضع اليد على الصدر بعد الركوع، أرى الشيخ أنا أرى نظرا لذلك الوقت تقديم الأسئلة المتعلقة بالدرس، فإذا نفدت ولم ينفد وقتنا لجأنا إلى الإجابة على الأسئلة الأخرى. السؤال هذا معليش أنا كما ترون يعني بس هذا.